وصلنا في هذا المتن المبارك متن مختصر التحرير في أصول الفقه عند باب السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السنة لغة الطريقة. سبق في هذا المتن أن تعرفنا على تعريف الأصول، وتعرفنا على بعض الأحكام، تعرفنا على مسائل كثيرة جدا، ثم دخلنا في صلب علم الأصول تقريبا وهو القرآن والسنة، وتكلمنا عن القرآن الكريم بتفصيل. الآن إن شاء الله نتكلم عن المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم وهو السنة المطهرة. عقد لها المصنف رحمه الله بابا لأنها يستنبط منها الأحكام عليكم السلام. فقال رحمه الله: السنة لغة الطريقة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. يقول: سن بهم سنة فلان أو سنة كذا، أو يعني طريقة فلان أو طريقة كذا. وتقول: سن فلان بهم سنة حسنة أو سن بهم سنة سيئة، يعني اتخذ بهم أو معهم طريقة حسنة أو طريقة سيئة. هذا في اللغة. إذن السنة هي الطريقة، يعني ما يعتاد عليه الإنسان ويمشي عليه. وشرعا اصطلاحا اعلموا أن السنة تطلق في الشريعة على عدة إطلاقات. تطلق السنة في مقابل القرآن الكريم، وهذا ما نحن بصدده، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة في مقابل الفرض، تقول هذا فرض وهذا سنة، والمقصود به المستحب. وتطلق السنة أيضا في مقابل البدعة، فتقول أهل السنة وأهل البدعة. وكل إطلاق من هذه الإطلاقات له علمه الذي يبحث فيه. أما ما نحن في بصدده هنا فهو السنة في مقابل إيش؟ القرآن الكريم. عرفها المصنف رحمه الله اصطلاحا بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابته، يعني كل من عند غير الوحي إلى قوله ولو بكتابة، هذه كلها جملة اعتراضية. وفعله ولو بإشارة، وإقراره وزيد الهم. إذن السنة نستطيع أن نختصرها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. طيب، ما ذكره هنا غير الوحي ولو بكتابة، كلمة ولو إذا ذكرها الأصحاب يقصدون بها إشارة خلاف، يعني أن غيرهم، هناك قول آخر يقول أن الكتابة ليست من السنة، ولو بإشارة، وقال غيرهم أن الإشارة ليست من السنة، ولكن قال ولو بكتابة ولو بإشارة، دليل على أن الكتابة والإشارة داخلتان في السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، الوحي اللي هو القرآن الكريم ليس من السنة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التبليغ والنقل، لا على سبيل الكلام وإنشاء حكم، وإنما على سبيل النقل. قال الله تعالى كذا وكذا، واضح؟ فلذلك لا يدخل القرآن الكريم في مسمى السنة فيقول قال: أنتم تقولون السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، قاله ليس من نفسه، وإنما قاله ناقلا. قال ولو بكتابة، وهل نقلت لنا سنة من السنن كتابة؟ أيوة، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، كذلك كتاب الصدقات الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وكتبه أبو بكر لعماله، كتاب طويل فيه مقادير الصدقات، مقادير الإبل، مقادير كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، كذلك الصحيفة الصادقة التي كان يكتبها عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال وفعله كذلك داخل في السنة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محل تأس ومحل احتجاج، ولو بإشارة، يعني لو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة مفهمة فإشارته سنة. مثال ذلك، لا هذا كلام، السكينة السكينة مثلا، مع أن هذا نقدر نقول كلام، إشارته عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك لما اختصم مع ابن أبي حدرد في دين عليه، دين لكعب بن مالك على ابن أبي حدرد، فارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فعرف الخبر فأشار إلى كعب إشارة ولم يتكلم، بأن ضع شنو؟ ضع النصف. واضح؟ فهذا يعني فيه أن الإشارة داخلة في مسمى السنة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو إقراره، إقراره أي عدم إنكاره على الفعل أو القول الذي حدث بحضرته أو علم به أو حدث في زمانه. ثلاث درجات: درجة الأولى بحضرته، وهذا واضح وصريح، أن يقول رجل قولا أو يفعل فعلا ثم لا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم مباشرة أن هذا سنة، أن هذا داخل في مسمى السنة. واضح؟ مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه لما في حديث السلف، حديث لما قام أحد أبو قتادة وقتل رجلا من المشركين، فقام رجل من المسلمين وأخذ السلب، جاء أبو قتادة يدور السلب ما لقاه، فاجتمعوا في المسجد بعد الغزوة، فقام هذا الرجل وقال أنا ترى أخذت هذا السلب وكذا وأنا ما قتلت، ويا رسول الله يعني قل له يعني سامحني فيه. فقام أبو بكر قال لا والله، لا يعمد إلى أسد من أسد الله فتأخذ سلبه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر إيش؟ إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على كلام أبي بكر. طيب، يقول قال لما يسكت عن شيء هل هذا يصير سنة مباشرة ولا قد يكون مباح؟ يعني مثلا لما أقر أكل الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام، هل أكل الضب سنة؟ نقول لا، نقول إقراره يأخذ حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله أنواع، ليس كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام يأخذ حكم السنة، سيأتي أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام. قال وزيد الهم، هم النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أدخله بعض العلماء في مسمى السنة. طبعا هذا ليس المعتمد في المذهب، لذلك قال هنا وزيدا، إشارة إلى أن هذا قول مرجوح عندنا، وهذا قول الشافعية. ذهب الشافعية إلى أن هم النبي صلى الله عليه وسلم سنة. مثاله هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعمد إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار لولا النساء والذرية. قالوا إذن الهم يدخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قلنا هذا مرجوح، قول مرجوح. المصنف المقدمة ذكر قال إذا قلت وقيل، إذا أتى بصيغة التمريض أو وزيد وكذا يشعر ذلك أن هذا قول مرجوح ليس هو عليه المعتمد في المذهب. ثم قال رحمه الله وهي حجة، أي السنة بلا إشكال بإجماع المسلمين، للعصمة، يعني ما سبب كون سنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ثم عرف العصمة فقال التي هي سلب القدرة على المعصية. هذا تعريف من تعريف العصمة، أن العصمة سلب القدرة على المعصية. وقيل أن العصمة سلب دواعي المعصية، تكون القدرة موجودة ولكن تسلب دواعيها. أما لو سلبت القدرة فهذا ما صار مدح، واضح، ولكن تسلب دواعيها. وعلى كل حال يعني هذه الألفاظ يعني مؤداها واحد، وهو التوفيق لعدم الوقوع في المعصية، سواء سلبت القدرة، سلبت دواعي العصمة، دواعي القدرة. المهم أن العصمة هي توفيق من الله لشخص لئلا يقع في معصية. طيب، هذه العصمة ناقشها المصنف رحمه الله هنا، وهذه مسألة مهمة. طبعا لابد أول شيء نحرر المسألة ثم نذكر الخلاف الذي أشار له المصنف. أولا، أجمع العلماء على أن غير الأنبياء ليسوا بمعصومين بأفرادهم مهما بلغوا من الفضل، وبالتالي لا حجة في أقوال أحد وأفعاله بانفراد. يعني ما نقول الله فلان حجة، مهما فعل فهو صح ومهما ترك فهو خطأ، بغض النظر عن الأمور الأخرى اللي هو اجتمع لا ينكر عليه أحد أو كذا. وأجمع العلماء على أن الأنبياء والرسل معصومون من الكذب على الله، ومعصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة، هذا محل إجماع. كذلك أجمع العلماء على أن الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الكبائر، واختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيذكره المصنف. قال رحمه الله: ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة. مسألة، هل الأنبياء قبل بعثتهم معصومون؟ أول شيء هذه المسألة لا ثمرة فيها، هل هم معصومين ولا لا؟ جواب المصنف قال: لا يمتنع عقلا، عقلا غير ممتنع. لاحظوا من أين أتى بهذا القول. أتى به بناء على قوله بعدم التحسين والتقبيح العقلي، لأن قبل البعثة لا قبيح ولا إيش ولا حسن، صح؟ وأن قلنا الشرع هو الذي يقبح ويحسن. إذن لا ينكر عقلا أن يقع النبيون قبل أن يكونوا أنبياء بشيء من المعاصي التي ما صارت معاصي إلا بعد إيش؟ بعد بعثته. فهنا ليش قال لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة؟ لأنها لم تصبح معصية أصلا. لا، هو طبعا هنا قال ما تمتنع عقلا، ما أثبته، قال إحنا ما نمتنع، ولكن لأنه أصلا ما يسمونها كبيرة ولا صغيرة، ما يعتبر ذنب. ولكن نعلم جميعا أن الأنبياء والرسل قد نشأوا على أحسن حال وأحسن هيئة، وأنهم يعني لم يعرفوا بسوء خلق، ولم يعرفوا بفواحش، ولم يعرفوا بشيء من ذلك. ولكن هو قال لا يمتنع عقلا بناء على أصله في التحسين والتقبيح. قال نعم. لا لا، واضح، هو مو معدومة، هو الفعل موجود لكن وصفه بالمعصية هو المعدوم. لا لا، هو الفعل يقصد، إيه يعني فعل معين قبل أن يأتي عليه الشرع، الفعل هو هو، ولكن ما اتصف بالمعصية وعدمه. فيقول لك ما يمتنع عقلا أن يحدث من هذا الفعل. ثم قال رحمه الله: ومعصوم يعني النبي بعدها يعني بعد البعثة من إيش؟ من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه. يعني الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة معصومون مما يخل بصدقهم. لماذا؟ لأن الإخلال بصدق النبي هدم للدين، خلاص صح ولا لا؟ خلاص إذا صار فيه شك أن النبي عليه الصلاة والسلام غير صادق خلاص انهدم الدين كله. الدين كله أخذناه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كل مسلم عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن النبي عليه الصلاة والسلام ممتنع عليه الكذب، ممتنع ما يجوز، لو جوزناه لهدمنا ديننا خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام ممتنع. طيب قد يأتي قائل، وهذا ما أشار له المصنفون: يا أيها المسلمون، غير مسلم، من أين لكم امتناع الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ راح نقول له القرآن والسنة. يقول لك وإذا ما واللي ما يعترف بالقرآن والسنة؟ نقول دلائل النبوة. لذلك قال إيش؟ قال فيما دلت المعجزة على صدقه. واضح؟ دلائل النبوة، لذلك اهتم، وهذا أمر مهم يا أخوة يجب أن يلتفت له طالب العلم. ماذا تعرف من دلائل نبوة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ لو سألك غير مسلم لا يؤمن بكتابك ولا يؤمن بالسنة، يقول لك سؤال يبدو منطقيا: أنت جاءك رجل من العرب وقال لك هذا قرآن وقال لك هذه سنة واتبعته، شو الدليل أنه من عند الله؟ يقول له قال الله قال رسول، يقول لك أنا أبي الدليل أن هذا قال الله. واضح؟ نقول الدليل عندنا واضح، وهي دلائل النبوة التي أعجز بها النبي عليه الصلاة والسلام العرب، وهي كثيرة متنوعة. تأتي للقرآن نفسه في دلائل النبوة، لذلك صنفت مصنفات في إعجاز القرآن: عبد القاهر الجرجاني، أبو بكر الباقلاني، إلى غيره من المتقدمين صنفوا فيه. قد يخالفون في بعض المسائل ويخالفون بعضها، لكن يعني الأصل كلامهم مستقيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، لما تأتي لغير القرآن ألفت مصنفات في دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة لأبي نعيم. فهنا ليش قال ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه؟ نقول إحنا نحن ثبت عندنا بالمعجزات والدلائل أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ. واضح؟ كيف نثبت أن هذا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن ما يدل على عصمته عليه الصلاة والسلام من الكذب؟ فأنت أول تحتاج تثبت القرآن، هذا غير تخاطب غير مسلمين، ما يمشي معه قال الله قال رسوله، تروح تثبت له بالدلائل القاطعة وبالبراهين وبما يسمى بالإعجاز، سواء كان إعجاز بياني، إعجاز تاريخي، إعجاز علمي، إلى آخره. طيب، ثم قال رحمه الله: فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، يعني معصوم من تعمد ما يخل بصدقه في جانب الرسالة والتبليغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخطئ أو يتعمد الكذب فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ، مستحيل عندنا كمسلمين. ومن يعتقد جواز ذلك كفر مباشرة. يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكذب أو محتمل منه الكذب، خرج من الملة. واضح؟ قال ولا يقع، مو بس تعمد، قال ولا يقع غلطا وسهوا، حتى الغلط والسهو ما يمكن أن يقع. يعني ما يصير عندنا كمسلمين معتقدنا أن يبلغ الرسالة يبلغ آية خطأ، مستحيل. طيب قد يقول قائل ألم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات آية من الآيات فذكره بعض الصحابة؟ أيوة، نقول هذا أول شيء ليس في مقام التبليغ. الأمر الثاني هذا فيه جانب لنتأسى به عليه الصلاة والسلام فيما إذا وقع الإنسان فيما وقع فيه، واضح؟ وهذا هذا من تمام أصلا الحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقع منه ذلك أبدا لكيف يعرف الناس إذا واحد نسي إيش يفعل معه، واضح؟ طيب. ثم قال وما لا يخل، يعني كأن المصنف قسم الزلل أو الخطأ قسمين، قسم يخل بالصدق وقسم لا يخل بالصدق، ونفى تماما كل ما يخل بإيش؟ بالصدق. قال وما لا يخل، يعني ما لا يخل بصدقه عليه الصلاة والسلام، وهو أنواع. قال فمن كبيرة، يعني شنو فمن؟ هذه متعلقة بإيش؟ معصوم، يعني معصوم من كبيرة. المختصر شوي فيه إغلاق، يحاول أن يعصر الكلمات قدر المستطاع، فمعلش. فمن كبيرة أي معصوم من كبيرة، هذا إجماع. قال وما يوجب، أي ومعصوم مما يوجب خسة كالغدر والخيانة ونحو ذلك، أو إسقاط مروءة عمدا، معصوم عليه الصلاة والسلام من تعمد ذلك. قال هذا الآن الخلاف. قال وفي وجه وسهوا أيضا، تذكروا المقدمة شنو قال المصنف؟ إذا قال إذا وقلت وفي وجه فالمقدم غيره. إذن المقدم عندنا في المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من، لاحظ معي، المعاصي التي لا تخل بالكذب وليست كبيرة وليست مما يجب إسقاط الخسة والمروءة، غير معصوم. ولاحظ لما نقول غير معصوم مو معناته أنه وقع، فرق بين تقول غير معصوم من ذلك وبين تقول وقع منه ذلك. فالمعتمد أنه غير معصوم من ذلك، وفي وجه غير معتمد في المذهب أنه لا، حتى سهوا معصوم، لكن لاحظ سهوا ليس عمدا، أن يتعمد معصية الله هذا لا، معصوم منه عليه الصلاة والسلام. قال ومن صغيرة مطلقة، ممكن، والصغيرة أيضا ممكن، يعني قال وفي وجه وسهوا ومن صغيرة. إذن عندنا أمرين، المعتمد عدم عصمته عليه الصلاة والسلام من السهو في جانب المعاصي، ومن الصغيرة مطلقة، مطلقا يعني عمدا وسهوا، واضح؟ لكن السهو إيش يقصد فيه؟ يقصد ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا، هذا لا ما نختلف في أنه معصوم من ذلك، لكن سهوا هل يقع منه سهوا ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة أو كذا؟ ممكن، لكن هل وقع؟ هذا أمر آخر، واضح؟ ومن صغيرة مطلقة، مطلقا يعني عمدا وسهوا مو معصوم. وهذه مسألة يعني أطال فيها النقاش بين العلماء، وابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات أطال فيها التفصيل وذكر الأقوال وغيرها، وخلاصة ذلك ما ذكرت. ويظهر حكمة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مجال للتأسي، وهو بشر عليه الصلاة والسلام، فقد يقع منه الخطأ لنتأسى به نحن البشر الذين من طبعنا الخطأ، ماذا نفعل إذا وقع منا الخطأ، واضح؟ والوجه الآخر المذهب هو اختيار ابن أبي موسى الشريف، ابن أبي موسى رحمه الله صاحب كتاب الإرشاد، قال لا ما يقع لا عمدا ولا سهوا ولا صغيرة ولا شيء، واضح؟ وفاقا للأشاعرة، الأشاعرة قالوا معصوم حتى من الصغائر، عند الحنابلة لا قد. ثم قال رحمه الله فصل، هذا الفصل خاص بأفعاله عليه الصلاة والسلام، سيفصل القول في أفعاله. قال رحمه الله: ما اختص من أفعاله به صلى الله عليه وسلم فواضح. الآن المصنف سيقسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقسام. القسم الأول: الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام، مثل الوصال في الصوم، مثل تزوج بأكثر من 4 نسوة، مثل زواج بلا ولي، جواز أن تهب المرأة نفسها له، إلى آخره. وقد صنف فيها أيضا مصنفات، ويعني حتى في شرح المنتهى ذكر فصل في خصائصه عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا؟ واضح، حتى المصنف قال فواضح من اسمها، مختص يعني لا يشرع لنا بل لا يجوز لنا أن نتأسى به فيها عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وما كان جبليا، يعني الأفعال التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة، يعني الأمور التي لا ينفك عنها إنسان. قال: كنوم، وقل طعام، شراب، التنفس، المشي، أقصد أصل المشي وليس هيئة المشي، أصل المشي، أصل النوم، أصل هذه أفعال جبلية، وهذه ما حكمها؟ بإجماع العلماء أنها لا تشرع، أنها لا تسمى سنة، أو وإنما هي مباح. أقصى ما تدل عليه أنها مباح. لا، احنا قلنا أصل الفعل، الهيئات أمر زائد عن أصل الفعل، يعني مثلا النوم جبلي، لكن هيئة النوم تدخل فيها السنة، أن ينام على جنبه الأيمن، ورب في مسلم أنه كان يضع كفه تحت خده مثلا، إلى آخر. طبعا أنها على الإباحة لا شك، لا على حسب، ينظر في الهيئة هل أتت منه على سبيل، أيوة، وهذا لعله داخل في النوع الثالث الآن. قال: أو يحتمله. النوع الثالث من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما احتمل أن يكون من باب الجبلة أو من باب التعبد، تجاذبه أصلا، كجلسة الاستراحة. أنتم ضابطينها عندكم جلسة ولا جلسة؟ عندك طبعة الحفلان، الجلسة بفتحة. والله هو بالنسبة لهذه الجلسة والجلسة، الفتح قالوا يدل على المرة، قال جلست جلسة واحدة، أما الكسر يدل على الهيئة، تقول جلست جلسة طويلة، جلسة التعبان، جلسة. فهنا تحتمل، والله الأقرب والله أعلم، كسر، والله أعلم. جلسة الاستراحة هذه طبعا يجوز الفتح، ما ليس جزما. ما هي جلسة الاستراحة؟ أيوة، هي الجلوس اليسير الذي يكون بعد الأولى والثالثة في الصلوات. هذا الفعل الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه جلس الاستراحة، يقول المصنف محتمل أن يكون فعله هكذا على سبيل الجبلة، أنه كان متعب فجلس، ويحتمل أنه على سبيل العبادة، واضح؟ قال هنا: أو يحتمله. طيب، ما حكم هذه الأنواع من الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ومحتمل أن تكون على سبيل الجبلة والعادة أو على سبيل العبادة؟ عندنا جلسة استراحة بعد. قال: ولبسه السبتي، نوع من النعال، هي النعال السبتية لتكون من الشعر. هل لبسه نقدر نقول من السنة أن تلبس السبتية ولا لا؟ كذلك ركوبه عليه الصلاة والسلام في الحج على الدابة، هل هذا فعله هكذا على سبيل العادة والجبلة، ولا مقصود في الحج أن تركب؟ هذا مبني على قاعدة شهيرة عند الفقهاء، وهي تعارض الأصل والظاهر. هنا تعارض عندنا أصل وظاهر. الأصل ما هو؟ الأصل أنها على الجبلة ولا على جبلة، والظاهر أنها تعبدية. والأصحاب رحمهم الله في مثل هذا النوع من الأفعال لم يعتبروها تعبدية، واعتبروها على الأصل، لذلك قالوا فجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح، فاعتبروها كأنها إيش؟ جبلية. لذلك في المذهب جلسة الاستراحة ليست سنة، بل إذا طالت قد تبطل الصلاة، لأنها فعل زائد. واضح؟ نعم. ما أدري عندك شيء ضابطه عندك؟ وفي الشرح ما ضبطها والله، ما عندي فيها علم هل هي السبتية ولا السبتية؟ لعل واحد من الشباب يراجع المصباح المنير فيما بعد نضبطها إن شاء الله. فهذا مباح وإن كان ما لم يأتي شيء قرينة قوية على أنه مقصود به التعبد. إذن كم نوع صار عندنا الحين؟ ثلاثة. النوع الرابع وبيانه، يعني الأفعال التي جاءت على سبيل البيان بقول، والبيان قد يكون بقول وقد يكون بإيش؟ بفعل. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، مجمل ولا لا؟ مجمل. أتى البيان فيه من النبي عليه الصلاة والسلام بالقول، ثم أتبع هذا القول فعلا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم صلى عليه الصلاة والسلام وأصبح فعله بيانا لما في القرآن. أو بفعل دون كلام مباشرة، قال أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واليد من أطراف الأصابع إلى الكتف، فيها أكثر من مفصل، فيها مفصل من هنا مفصل من هنا مفصل من هنا مفصل من هنا. هذا المجمل، درسنا في الأصول أن المجمل هو إيش؟ ما احتمل أكثر من معنى. طيب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطبق هذا الحكم فقطع من الكوع، والكوع ما هو؟ هذا المفصل اللي أسفل الإبهام اللي هو الرسغ من هنا. فعرفنا أن المقصود بالآية هو إيش؟ هو الكوع أو المفصل الرسغ. قال وغسل مرفق. في القرآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الوضوء ماذا قال؟ وأيديكم إلى المرافق. مر معنا في معاني الحروف أن إلى قد يدخل المغية فيها وقد لا يدخل، صح؟ تذكرون تقول مثلا دخلت أو ذهبت إلى المسجد، لو واحد وصل إلى الباب ووقف كلامه صحيح ولا غلط؟ صح. لو واحد دخل داخل المسجد كلامه صحيح ولا غلط؟ فاللفظ يحتمل أن ما بعد إلى يدخل في الكلام ويحتمل أن لا يدخل، صح؟ فجاء بيانه عليه الصلاة والسلام وقطع النزاع وأدخل المرفق في اليد. واضح؟ لذلك قال وغسل مرفق. وهذا الفعل ما حكم النوع هذا من الأفعال؟ قال فواجب عليه. وإذا صار واجبا عليه عليه الصلاة والسلام فهو واجب علينا أيضا كما سيأتي تفصيله. إذن الأربعة أنواع نعيدها باختصار: الأفعال الخاصة به، والأفعال الجبلية، والأفعال المحتملة بين الجبلة والعبادة، والأفعال البيانية. وعرفنا حكم كل واحدة منها. ثم قال وغير ذلك. ما عدا هذه الأربعة التي ليست من الجبلية وليست من المقصوصة ولا محتملة وليست بيانية فهي على نوعين: ذكرهما المصنف هنا. قال: وغير ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. فعلى نوعين: النوع الأول ما علمت صفته من وجوب أو استحباب يكون صريح واضح، النوع الثاني ما لم تعلم صفته. قال رحمه الله مشيرا إلى النوع الأول، قال: وغير ذلك من فعله إن علمت صفته أي حكمه، صفة حكمه من وجوب أو ندب أو إباحة، يعني فعل فعلا عليه الصلاة والسلام وفي الفعل ما يشير إلى وجوبه، واضح؟ ممكن أن نقول في ذلك دفن الموتى والصلاة عليهم، هذه أفعال نبوية ليست جبلية قطعا وليست مترددة بين الجبلة وغيرها، ولا هذه وفيها قرينة على الوجوب، واضح؟ أو ندب كأن يفعل فعلا ويتركه أحيانا ويفعله أحيانا، فهذه قرينة على أن أراد منه. أو الإباحة كأن يفعل فعلا ليس جبليا ولا تعبديا ولا خاصا ولا آخره، وفي هناك قرينة على أنه إيش؟ مباح. كيف تكون هذه القرائن سواء قرينة الوجوب أو قرينة الندب أو الإباحة؟ قال: بنصه، قد ينص عليه، واضح؟ شلون؟ لا، البيان هنا مقصود بيان القرآن، بيان ما في القرآن. بنصه هو أو تسويته بمعلومها، يعني أن يفعل فعلا ويساوي هذا الفعل بفعل معلوم حكمه، سواء فعل واجب ويقول هذا كهذا، أيها أي نعم أي معلوم صفة الحكم. قال: أو بقرينة تبين إحداها، يعني تبين إحدى هذه الأحكام الثلاثة اللي هو الندب أو الوجوب أو الإباحة. قال: أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله. كل هذه الأفعال التي حكمها واضح سواء بنصه عليه الصلاة والسلام بوجوده أو بتسويتها بأمر معلوم حكمه أو بمجيئها بيانا، ففي هذه الأحكام كلها أمته عليه الصلاة والسلام كهو. وقوله هنا أو بوقوعها بيانا لمجمل نفس اللي فوق ترى، لكن اللي فوق تكلم المصنف عن حكمها بجهة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هنا تكلم عن حكمها بالنسبة لنا، واضح؟ اللي هو غسل المرفق وقطع يد السارق ونحو ذلك. طيب الآن هني محل الإشكال اللي هو الفعل التعبدي الذي لا يدل دليل على حكمه، ما في شيء يدل على أنه مباح ولا في شيء يدل على أنه مندوب ولا أنه واجب، وهنا محل الخلاف بيننا وبين الشافعية. حتى في الورقات نص على أنه إيش؟ مستحب، عندنا هذه من مخالفات المذهب للورقة. لذلك قال: وإلا، يعني ما علمنا صفة حكمه. قال قسمين، قسمها قسمين، ترى كل هذه أقسام لكن هو ضغطها شوية. وإلا يعني إن لم نعلم صفة حكمه فنوعان. النوع الأول ما إن تقرب به فعله على سبيل القربة، قال: فإن تقرب به فواجب علينا وعليه. إذن الأصل عندنا في المذهب أن الأفعال التعبدية واجبة، هذا الأصل، إذا فعل فعلا وليس هناك ما يدل على أنه مباح أو يدل على أنه مستحب فالأصل أنه شنو؟ واجب. ثم استدلوا على هذا الوجوب بأدلة كثيرة، من أدلة المذهب على ذلك أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالائتساء به عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا داخل في طاعة الرسول. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واستدلوا أيضا بفعل الصحابة في الحديبية، فإن الصحابة لما جاءهم الأمر القولي لم يبادروا إلى الامتثال، فلما فعل بادروا، فدل على أن الاقتداء به في أفعاله عليه الصلاة والسلام واجب. الشافعية قالوا لا، الأصل أنه مستحب مواجب. طيب، وإلا يعني ما في شيء يدل على أنه على هيئة التقرب، قالوا لا يبقى على الإباحة. واضح؟ يبقى على الإباحة. يدخل في ذلك عدة أشياء، منها مثلا في مسألة اللي هي الأفعال التي لم تعلم صفة حكمها، ولكن ما دل الدليل على أنها تعبدية أو غير تعبدية، مثل الاحتباء مثلا. الاحتباء، احتبى النبي صلى الله عليه وسلم، صفة من صفات جلوسه. ننظر، هل أمر بالاحتباء؟ ما أمر. هل نهى عن الاحتباء؟ نعم، جاء نهي عن الاحتباء في الجمعة. هل سوى الاحتباء بجلسة مكروهة أو مباحة أو واجبة؟ لا. إذن عدة أمور، هل الاحتباء جبلي؟ مو جبلي، يعني إذا واحد ما احتبى مات؟ لا. فما في دليل على أنه عبادة مخصوصة، فهنا إيش نقول؟ مباح، يبقى الاحتباء على أنه مباح. الاحتباء أن الإنسان يجلس سواء بيده أو بخرقة. كذلك ممكن ندخل في ذلك إطالة الشعر، هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام. إطالة الشعر من أي نوع من أنواع الأفعال؟ هل هو خاص به؟ الجواب لا. هل هو من جبلي؟ جبلي متردد بين الجبلة والعبادة؟ ما في تردد أصلا. هل هو بياني؟ لا، فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله أحيانا وتركه أحيانا، فدل على أنه مرة فعله ومرة ما فعله، لم يأمر به ولم يساويه بشيء. فالمذهب عندنا أنه مباح. كيف؟ ممكن طبعا مباح، ممكن أن الإنسان، نستدل بذلك على أن الإنسان ينبغي على، يعني هي نقول ذات الفعل مباح، لكن نستفيد من الحكم العام أنه من السنة أن يوافق الإنسان قومه. واضح؟ ما إيش؟ إيش؟ لا لا، كان في ناس تحلق وناس تطول وناس تعجف، فمو شيء جبلي، مو جبلي، فيكون مباح. وهنا عاد يحصل عاد نزاع كثير من العلماء. طبعا في قول عندنا في المذهب أنه يندب التأسي به عليه الصلاة والسلام مطلقا، وجه في المذهب، حتى قالوا يؤجر على إطالة شعره، يؤجر على فعل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام إذا قصد به التأسي. لكن إيش نقول نحن؟ نقول المتفق عليه أنه من فعل فعلا، شرطا ما يكون شهرة، لباس شهرة أو يكون قصد به شيء حبا في النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إن شاء الله يؤجر على نيته ولا حبه، كأن يتتبع الطعام الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يقلد مشيته عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا إن شاء الله يؤجر على هذه النية. ثم قال رحمه الله: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. يعني إيش نستدل بذلك؟ نستدل أن أي فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا نصفه بالكراهة. ما يقول واحد لا هو فعل عشان يدل أنه مكروه، نقول لا، ما يفعل المكروه حتى يستدل به على الجواز، بل فعله ينفي به الكراهة. لما يجيك واحد يقول هذا مكروه، نقول لا، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعله مكروها. فإذا جاء أحد قال يكره أن يبول الإنسان قائما، نقول لا، كيف يكره وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضح؟ قال لكن بشرط، قال حيث لا معارض له. لكن لو كان فعل له معارض، يعني يأتي على صفة يعني مستحبة ويسمى هذا خلاف الأولى أو ترك الأولى، فقد يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأولى لبيان الجواز. مثال: مثال نومه عليه الصلاة والسلام على جنابة دون أن يمس ماء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل إذا شو هل أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا اغتسل أو نعم إذا توضأ أو إذا توضأ أحدكم فلينام وهو جنب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام جنبا دون أن يمس ماء. فقالوا كيف ما يكره هذا؟ نقول أحيانا يترك النبي عليه الصلاة والسلام السنة أو الأولى لكي لا يشق على أمته ولكي لا يعتقد الناس أنه فرض. قل مثل ذلك في تركه التراويح وترك الضحى أحيانا، فيترك بعض العبادات التي لولا خشية ظن أنها واجبة لما تركها عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال حكمته ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال كأن واحد استدرك عليه أو كأن قد يستدرك مستدرك، قال عندكم في المذهب أن التشبيك مكروه في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اليدين لما سلم من ركعتين ثم ذهب إلى مقدمة المسجد وشبك يديه، فشلون تقولون كذا؟ قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، لا ينفي حكمنا هذا لأنه نادر والنادر لا حكم له. ثم قال وإذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه. لاحظ القيود، إن سكت عن إنكار أمر رقم واحد في حضرته أو زمنه، هذا القيد الأول، يعني فعلا ما يكون بحضرته وهذا واضح، أو زمنه كحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. ما في الحديث ما يدل على أنه حضر أو ما حضر، ما في، لكن استدل العلماء به على الجواز. إذا القيد الأول أن يكون الفعل إما بحضرته أو بزمنه عليه الصلاة والسلام. القيد الثاني غير كافر، ما يأتي واحد يقول كان الكفار يفعلون الموبقات والمعاصي ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا إقرار لهم؟ قل لا، احنا ما كلامنا مو عن الكفار، انه لا ليس بعد الكفر ذنب، وانما كلامنا عن المسلمين. اذا هذا القيد الثاني. لا يرجع مطلقا انكار امر من غير كافر مطلقا سواء بحضرته او غير بحضرته. القيد الثالث عالما به، طبعا اذا كان بحضرته العلم به واضح، طيب اذا كان بزمنه كيف؟ ها يعني ما وجه ذكر هذا القيد بعد ذكره ان يكون في زمنه؟ يعني بعد الفعليه او نقبض كيف نعرف؟ قالوا عاد هني يرجع اجتهاد العلماء، فاذا كان الامر قد اشتهر غلب على ظننا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم به، لكن لو كان أمر مثلا حدث فعل بالخفاء الشديد مثلا بين فعل حصل بالخفاء وليس في الحديث ما يدل على علم النبي عليه الصلاة والسلام به، ما نستدل على جوازه أنه حدث في زمنه. إذن القيود ثلاث، أن يكون المنكر بحضرته عليه الصلاة والسلام أو في زمنه، قيد الثاني أن يكون من كافر، قيد الثالث أن يكون غير كافر عفوا، زين القيد الثالث أن يكون عالما به. هذا طبعا ها أن يكون المنكر، لا لا أن يكون المنكر عدم الإنكار، لا لا أنا أقصد سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على المنكر، سكوته على المنكر متى يعتبر حكما شرعيا أن هذا مباح؟ سكوته عن متى يعتبر مباح؟ إذا فعل بحضرته أو في زمنه ويكون من غير كافر ويكون علم به. إذا سكت عن مع وجود هذه الأمور لا ما صار منكر، دل على جوازه. طيب إن سبق تحريمه يعني حصلت هذه الأمور وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل سبق أن أنكره قال فهذا نسخ إذن خلاص، فيصبح هذا حكم بالنسخ من التحريم إلى الإباحة. نختم بهذه الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ممكن صلاة الجمعة إيه؟ طبعا عن هنا تختلف أنظار العلماء، لكن ممكن نقول هذه حالة وهذه حالة، لذلك فرقوا ما بين الجمعة وغير الجمعة، يعني عاد تختلف الأنظار. قال رحمه الله فائدة: التأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، واضح؟ وكذا الترك يعني تركك لما ترك لأجل أنه ترك. وفي القول كيف يكون التأسي بالقول؟ قال فامتثاله يعني امتثال القول على الوجه الذي اقتضاه، يعني مثل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بفعل من الأفعال أو بأمر من الأمور، فتمتثل هذا القول على الوجه الذي ذكره والذي اقتضاه، نكون أنت تأسيت. وإلا يعني إن حصل منك الفعل لا لأجل أنه فعله، أو حصل منك الترك لا لأجل أنه تركه عليه الصلاة والسلام، فلا يسمى هذا تأسي. شو يسمونه؟ قال فموافقة أو متابعة، أنت وافقت النبي عليه الصلاة والسلام موافقة وتابعته متابعة، هل تؤجر على ذلك؟ الجواب لا. فموافقة لا متابعة، لا يسمى متابعة ولا يسمى تأسي. هكذا أنت فعلت اتفاقا، هكذا حصل منك هذا الشيء اتفاقا وموافقة. طيب تعلمنا نقف هنا.